يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إيتي بأبي حارس. وليجدوا فيكم غلظة. إيتي بالدري. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إيتي بالدري الكسائي. وليجدوا فيكم غلظة. إيتي بالصلة. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إلى الإشباع. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إيتي بحمزة. نعم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. توسط مد البدل. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نعم. واعلموا أن الله مع المتقين. نعم. واعلموا أن الله مع المتقين. نعم. واعلموا أن الله مع المتقين. أحسنت ما شاء الله القتلة بالله. تفضل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إيتي بالصلة. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إيتي بابن كثير. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إيتي بالدلي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. أتى بالسوسي. فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. أتى بالوجه الثاني. نعم وجه الاختلاس للسوسي. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. ماشي. إيتي بالتوسط. نعم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. نعم نعم. إيمان ابن ذكوان. تفضل. فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه إيمانا. إيتي بالصلة. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إيتي بالدري على التوسط. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. ورش. نعم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إيتي بالتوسط وإشباع البدل. إيمانا. إيمانا. خلف. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه إيمانا. يلا. خلت. فمنهم من يقول أيكم زيدته هذه إيمانا. فأما الذين. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إيتي بالصلة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إيتي بالتوسط الصلة ثم ورش. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا ابن ذكوان. ثم خلف بترك الغنة إيمانا وهم يستبشرون، ثم بالسكت الخلف. نعم. فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إتي بورش. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزيدتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزيدتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ليلة بعده. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هنا تقرأ بالياء وبالتاء. نعم. قرأ حمزة ويعقوب أولا ترون. نعم. بتاء الخطاب. والباقون يرون بياء الغيبة. والشاهد، الشاهد من الشاطبية قول الإمام الشاطبي يرون مخاطب فشى، ومن الدرة يرون خطابا حز وبالغيب فت. إذا لمن سنقرأ؟ نقرأ الآن لورش. فضل. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. كل بتاء الخطاب. نعم لحمزة. أولا ترون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اسكت. مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. إن شاء الله قلت بالله. أحسنت. أحسن الله عليكم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. نعم الصلاة. نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. الإدغام. وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا. يلا التوسط. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. إيتي بالصلة. نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. إيتي بالإدغام. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا. يلا ورش يلا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا. بعضهم إلى سكت. نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شعبة رؤوف رحيم. إتي بالصلة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قل بالمؤمنين. أبو جعفر نعم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. قل عليه. ابن كثير. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أجمع المتصل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اسمع الإمالة لابن زكوان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسمع الإضغام الدوري. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قل رؤوف لمن؟ هشام. هشام. بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين لسوسي. بالمؤمنين رؤوف رحيم. إتي بحمزة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من السكت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عشر على عشر. ائتي بالعاشر. نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أحسنك الله. ما شاء الله. أحسنتم. اختم السورة ونبدأ فواتح سورة يونس. تفضل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. نعم نعم. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. نعم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. إذن هنا بدأنا أولا القارون في وصل السورتين بالبسملة. ثم نأتي بعد ذلك بأبي عمرو. نعم على وجه الإمالة. على وجه الإمالة. بالبسملة أيضا بين السورتين. ثم بعد ذلك نأتي بأبي جعفر. على السكت في الحروف المقطعة. ثم بعد ذلك أيضا نأتي بأبي عمرو. نعم أيضا لكن على السكت بين السورتين. ثم بعد ذلك وصل أبو عمرو أيضا بالوصل بين السورتين بدون بسملة على الإمالة. ثم نأتي بورش. نعم على ضم الهاء وهو. أيوة. وتأتي الأوجه بعد ذلك تباعا. تباعا. إن شاء الله. يعني تباعا بعد ورش يأتي ابن كثير. نعم. ثم يأتي ابن عامر على الإمالة. ثم يأتي ورش. نعم. بالسكت. نعم. ثم يأتي ابن عامر بالإمالة. أيضا. ثم أيضا يأتي يعقوب بالفتح. نعم. بالفتح. ثم بعد ذلك. الوصل أيضا على نفس الثلاثة تقليل لأبي عامر لورش. الورشة. ثم إمالة لابن عامر. نعم. ثم فتح ليعقوب وهكذا انتهت الأول. نعم. تمام. فضل. قرأنا الآن لقالون. لقالون. إيتي بأبي عمرو. ألف لام ر. إيتي بأبي جعفر. وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. أسمى أبو عمرو بالسكت. وهو رب العرش العظيم. ألف لام ر. وجه الوصل لأبي عمرو. وهو رب العرش العظيم. ألف لام ر. إيتي الورش بالبسملة مع التقليل. نعم. وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. ابن كثير على الفتح. ألف لام را. ابن عامر بالإمالة. ألف لام ر. سكت ورش. وهو رب العرش العظيم. ألف لام ر. أيضا إيتي بابن عامر بالإمالة. ألف لام ر. يعقوب. ألف لام را. ورش بالوصل. وهو رب العرش العظيم. ألف لام را. ابن عامر. ألف لام را. اختم يعقوب. ألف لام را. نعم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. أحسنتم ما شاء الله والخطر بالله. ودايما تتصبح بيوت مسجد يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. آمين. رحم الله عبد القال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا. كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان. في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.